حديث 183 عن أبي إسحاق رحمه الله تعالى قال كسي أبو إسحاق خذي رحمه في ببت يقول حدثنا أبو جعفر بمصحبتكر أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه هو وأبوه بيشتن أو أبابوي النك جابر كري عبد الله بن وعنده قوم أهندك مروب النك جابر بن فسألوه عن الغسل فصيار جيكر كوچا وأمسر خوب شوين يشخر خوشتر وچيتر كيشكا فقال قوت يكفيك صاع صاع كتيرتها يا چار مسطط آوي فقال رجل ظلامكي قوت ما يكفيني أفأبها ترام الناكت يكيم فقال جابري قوت كان يكفي أبي آوي تراويت كر يچواب أوي ترات كر من هو أوفى منك شعرا تر يب ميبو وخير منك يشتكي تربو وحسيكيه بحسي پیغمبر يصلاو خود السر بن پیغمبر صلاو خود السر بن يتر ميبو قد ترى پیغمبر يتكر صلاو خود السر بن وچوا ترى تنوكت ثم أمنا في سوق بشتهنج البريمان بشكر ابجل ككيبا